بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعالى الله وإياكم. الإجماع على الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها بالجملة، وهو دليل الإجماع، ويقصد به اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور على إثبات على حكم شرعي، سواء كان وفاقهم على ذلك قوليا أو كان عمليا، وهو اتفاق علماء العصر. ولا مفهوم هنا الاتفاق، بل هو افترض مثلا أن عصرا من العصور ليس به إلا مجتهد واحد لكان قوله إجماعا، فليس مقصود الاتفاق، يعني يقصد الاتفاق ما يستلزمه تعدد المجتهدين في كل عصر، يعني وهو ما جرت به العادة، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كان هناك مجتهد واحد هو الوحيد في ذلك العصر أنه لا يكون قوله حجة حتى يجد غيره. اتفاق علماء العصر، ويقصد بهم مجتهدون بلغوا رتبة الاجتهاد في عصر من العصور، وهذا فيه رد على من يرى أن الإجماع مقتصر على إجماع الصحابة وأن غيره ليس بحجة أو أن غيره ليس بواقع. من العلماء من قال إجماع الصحابة بحجة أما إجماع غيرهم ليس بحجة، وبعض العلماء قال بل الإجماع كله حجة ولكنه لا يمكن تحققه لانتشار المجتهدين وتفرقهم إلا إجماع الصحابة فإنه ممكن بواقع. وهذا قول الظاهرية، يقولون بالإجماع بحجية الإجماع في جملة، ولكنهم يقولون إنه لا يصح إجماعا إلا إجماع الصحابة. واتفاق علماء العصر على حكم حادثة، يعني على حكم حادثة عملية من الحوادث العملية، فيجمع عليها علماء، يجمع المجتهدون على القول بها فيكون القول بها. مثال المضاربة مثلا، وهو أن يعطي الشخص مالا لآخر ليعمل له فيه مقابل، فيكون الربح بينهما، وإذا حصلت خسارة تكون على رب المال ويخسر العامل عمله. هذه معاملة كانت موجودة في الجاهلية، أو لم تكن شائعة ولكنها كانت موجودة في الجاهلية، ولم يتحدث عنها القرآن ولم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى العصر نجد أن هناك شيء من الغرر فيها، والمعهود من الشارع منع الغرر، ولكن علماء المسلمين يجمعوا على القول بها على ما فيها من غرر، ولكن الغرر فيها مختفر، ويرجح عليه المصلحة المترتبة على شيوع مثل هذا العمل لما فيه من إرفاق الناس كلهم غنيهم بأن يجد من ينمي له ماله، وفقيرهم بمن أن يجد عملا يشتغل به. فأبيحت هذه الشركة بين المال والبدن، ويجمع العلماء عليها، وليس هناك نص منقول مرفوع صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن يدل عليها، ولكن الإجماع دائما لا بد أن يكون له مستند، سواء نقل هذا المستند أو لم ينقل. أحيانا ينقل المستند مستند الإجماع، وأحيانا لا ينقل. لكن سواء نقل هذا المستند أم ينقل، المهم إذا تأكدنا من أن العلماء مجمعين على هذا القول فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن أن يتواطؤوا على ترك سنة من السنن وفعل محرم مع ما هم عليه من الدين والورع وسعة الاطلاع، فغياب نص معين عنهم وعدم بلوغه لهم يدل بالضرورة على عدم وجوده أو على أنه لن يبلغنا نحن لأنه مصير، والوسيط بيننا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية والنقل، وإذا أجمعوا على قول ولم يخالف أحد منهم دل على أن ذلك القول شرع الله تعالى، لا دل على ذلك من وعيد الله سبحانه وتعالى لمن فرق سبيل المؤمنين بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ودل على ذلك ما ثبت في سنة الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أجار أمته أو عصمها من أن تجتمع على ضلالة، فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومفهوم الشرط في قوله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم الشرط أنه إنكم إذا أجمعتم فقولكم حق، أما إذا اختلفتم فعند ذلك ردوا القول إلى الشرط. إن كان هذا استدلال فيه ضعف اللي هو استدلال بمفهوم الشرط هنا، إلا أن إنه مع ما انضم إليه من الحديث ومن الآية ومن قول عامة أهل العلم بالإجماع يدل على اعتباره. صحيح أن الإجماع قد يدعى في مسائل كثيرة لا يثبت بها، ولذلك ذكر عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف، مع أنه نقل إجماعات، ولكن يقصد أن في كثير من المسائل التي يدعى بها الإجماع هي فيها خلاف، بل نجد وهذا من المفارقات العجيبة في كتب الفروع وفي كتب الفقه المقارن أنه في المسألة الواحدة أحيانا يدعي الشخص الإجماع فيها فيأتي إمام من الأئمة فيدعي الإجماع على خلافه، وهذا يدل على أن هذه المسألة ليست إجماعية قطعا وإنما هي مسألة خلافية. لكن لو وجدنا أن مسألة ما نقل فيها أئمة الإجماع إمام من الأئمة الإجماع ولم نجد فيها قولا سابقا لهذا الإمام يخالف في هذه المسألة، فالأصل أن نقله صحيح، خاصة إذا كان ممن عهد منه التثبت في نقله بالإجماع، أما إذا كان ممن عهد منه التساهل فنقله للإجماع لا يفرح به كثيرا. وقد اشتهر ابن عبد البر رحمه الله على جلالته وإمامته في الدين، اشتهر بأن إجماعاته فيها شيء من التساهل، فكثيرا ما ينقل الإجماع في مسألة يشتهر بها الخلاف، بل قد يكون الجمهور على خلافها. لكن هناك بالمقابل من يتشدد في نقل الإجماع، فإذا نقل إجماعا على مسألة عض عليه بالنواجذ كابن حازم مثلا فلا يكاد يصح عنده إجماع، فإذا نقل الإجماع فهو إجماع صحيح. ومن المتوسطين في ذلك بن منذر وبن قطان في نقلهم الإجماع، وكل منهم له مؤلف يعتني فيه بالإجماعات، منذر كتاب الإجماع ابن حزم له كتاب مراتب الإجماع وابن قطان كذلك له كتاب الإجماع، ونجد من العلماء من يعتني بنقل الإجماعات غير هؤلاء، نجد مثلا الموفق الدين بن قدامة في المغني يعتني بنقل الإجماعات في المسائل، ونجد النووي في المجموع يعتني بنقل الإجماعات، فنقول من هؤلاء للإجماع مهمة ومفيدة، وينبغي للشخص في دراسته العلم الشرعي أن يعتني بمواضع الإجماع حتى لا يحرق الإجماع وحتى لا يشذ ويقول أقوالا لم يسبق إليها. وكثير من العلماء بل حتى من المعاصرين جنحوا في بعض فتاواهم إلى الشذوذ بسبب عدم مراعاتهم لهذا الأصل وعدم مبالاتهم بالإجماع، لما يخلق الواحد منهم ما أجمع عليه علماء الأمة لكونه رأى أن صح عنده في حديث، والواقع أنه أحيانا يكون هذا الحديث نفسه لم يجمع على تصحيحه، بل يكون أغلب المحدثين على ضعيفه ليصححه بناء على اجتهاده، ثم بعد ذلك يبني عليه حكما خالف فيه الأولين والآخرين كما حصل من بعض المعاصرين في قوله بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مستندا بذلك إلى حديث ضعفه الأئمة وصححه هو رحمه الله تعالى. لكن لحال عدم العناية بالإجماع يسبب الإنسان خللا إما بخلقه الإجماع أو بمخالفته لما عليه عامة أهل العلم، بل أحيانا يكون المسألة الجمعية فيها الإجماع ليس فيها إجماع، لكن يشير نقل الإجماع فيها إلى أن عامة أهل العلم وكر العلم عليها، وهذا في الغالب يشير إلى رجحانها. لا أقول أن دائما قول الجمهور هو الراجح، لكن كثيرا ما يندر أن يكون قول جمهور الله راجحا، لأن جمهور الأئمة يعني إذا قيل جمهور أهل العلم معناها جمهور أهل النظر وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الاجتهاد، فإذا توالوا على شيء وتواردت خواطرهم على شيء في الغالب أن يكون بإذن الله تعالى هو الراجح. يقول ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني لا أقصد بالعلماء العوام، لا أقصد بالإجماع إجماع العوام على اعتبار العوام، بل ولا إجماع العلماء في فنون أخرى غير الفقه، حتى ولو كان علم الأصول، لأن لو إجماع علماء الأصول على شيء لا يهم، مسألة فقهية مهم وإجماع المجتهدين، لأن جمعوا بين الأصول وبين الفقه، عندهم قواعد يرجعون إليها وعندهم اتساع بمعرفة اختلاف العلم وإفاقه، ويعرفون وذلك الأحكام وطريقة التزيين. ويعني بالحادثة الشرعية، فلو أجمع أهل النحو على مسألة نحوية وأجمع أهل الفيزياء على مسألة فيزيائية هذا لا يهم، ليس هو الإجماع المقصود الذي يحرم خلافه ويجب العمل به، وإنما الإجماع المقصود هو الإجماع المجتهدين بعصر الحصول على مسألة شرعية. قالوا إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني غير هذه الأمم ليس إجماعه الحجة على خصائص هذه الأمة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يعصم الله سبحانه وتعالى الأمم الأخرى من الاجتماع على الضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يقصد عصمة مجموع الأمة الوالد فيها الحول، والإجماع حجة على العصر الثاني، إذا حصل إجماع في عصر من العصور انسحبت حجية الإجماع على من بعد ذلك العصر لم يسعه خلافه، لم يسعه خلافه يتبعهم، يجب عليهم اتباعه ولم يسعه خلافه بأي عصر. لو اجمع الصحابة على شيء مثلا، أو من الصحابة ومن في عصرهم من التابعين اجمعوا على شيء، لأنه لا يسع من بعدهم من التابعين خلافه، وإذا أجمع التابعون لم يسع أتباع التابعين خلافه. ولا يشترط انقراض العصر، من الأصوليين القائلين بحجية الإجماع من اشترط في الإجماع انقراض العصر، ويعني بانقراض العصر أننا مهلا في طبقة الصحابة ننتظر حتى إذا مات آخر من هو في هذه الطبقة من المجتهدين ولم يتجد له نظر يخالف ما كان عليه السابقون، عند ذلك نقول ماتوا كلهم على هذا القول، لم يرجع أحد عن قوله، عند ذلك نقول بالإجماع. لكن هذا يترتب على هذا القول لا يقال بالإجماع أصلا، لأنه عادة الاجتهاد يحصل يتجدد للناس بحسب طلبهم العلمي. فلو افترضنا أن قلنا الصحابة الآن مجتهدون منهم 10 مثلا في عصر الصحابة، قلنا المجتهد الآن من الصحابة 10، فقبل أن يموت هؤلاء 10 أو يموت واحد من هؤلاء سيأتي واحد آخر 11 يصل إلى درجة الاجتهاد، وإذا مات الآخر لا نقول بانعقاد الإجماع، لأننا نقول بدأ الآن واحد آخر فقط 12 يتهيأ لأن يكون مجتهدا وهكذا، فلا ينقطع الأمر. فالقول باشتراط انقطاع العصر في الإجماع قول يؤول إلى نقض الإجماع وعدم حجية الإجماع أصلا، لذلك جمهور القائلين بحجية الإجماع لا يشترطون انقراض العصر، فلذا اجمعوا أهل عصر لم ينتظر بعد ذلك رجوعهم، بل لو رجع واحد منهم عن قوله لم يقدح بالإجماع المتقدم. ولذلك قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا شيخ فإن فرعنا على القول الضعيف وهو قول بالقراض العصري، وقلنا إنه شرط في صحة الإجماع، فيعتبر قول من ولد في حياته ثم تفقه وصار من أهل الاجتهاد. سنعتبر مع الصحابة مثلا، مع صغار الصحابة نعتبر معهم كبار التابعين كسعيد المسيب وغير ذلك الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. ولو قلنا بالقرار العصر للمجتهد أن يرجع عن الحكم يظهر له إجماع مع المجتهدين عليه، ثم بدأ له خلاف ذلك له أن يرجع عن ذلك القول ولا حرج عليه بذلك، ولا يكون خارقا للإجماع. أما على القول بعدم اشتراط القرار العصر فإنه إذا إجماع المجتهدين على قول كان قولهم حجة، ولم يسع بعضهم أن يرجع عن ذلك القول بعد أن أجمع معهم عليه. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، يعني الإجماع يصح بقول المجتهدين بأن يؤثر عنهم قول فيه أو يؤثر عنهم فعل لا يصحبه قول، وهذا نادر، وهو أن يأتي الفعل ولا يأتي معه قول، هذا نادر، ومثله البعض بإجماعهم على كتابة المصاحف، ولكن هذا سبقه شيء من المراوضة والحديث فيه بالقول يدل على أنه راجع إلى القول، كما يصح بقول البعض وبفعل البعض. ويقع أيضا، وهذا أضعف أنواعه ويسمى الإجماع السكوتي، بقول البعض وسكوت البعض، قول البعض وسكوت البعض، ويسمى إجماعا سكوتيا، ويعدون فيه قول الصحابي المنتشر إذا لم يخالف أحد. لو أفتى أحد الصحابة بقول وانتشر وسمع به الصحابة ولم ينكره أحد منهم مع عدم المانع من ذلك، لأن ذلك يعتبر هذا القول عندهم إجماعا، ولكنه نوع من الإجماع يسمى إجماع سكوتي، وهو من أضعف أنواع الإجماعات، بل ليس بحجة عند كثير من أهل العلم، وهو يظن قطعا. حتى الإجماع الآخر منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، القطعي منه لا يكاد يقع إلا فيما يعلم من الدين بالضرورة، وأما الظني في مسائل كثيرة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على القول الشافعي الجديد، وأما قوله القديم فإنه يرى أن قول الصحابي حجة على غيره. طبعا المقصود على غيره، على غيره من غير الصحابة، أما قول الصحابي فليس بحجة على الصحابي إجماع، ليس بحجة على الصحابي، لكن هل هو حجة على من دون الصحابي فيه خلاف. والجديد عند الشافعية أنه ليس بحجة، وهو الصحيح، فقول الصحابي ما دام ليس بحجة على الصحابي الآخر ليس بحجة على غيره، ولكن قد يستأنس به، وقد يدل، وهو كذلك إذا أثر عن الصحابة قول ولم يخالف منه، فالغالب أنه لكن لا يقال أنه حجة، لكنه يخيل الحجة أو يظن أنه إن شاء الله يكون موافقا للحق، لكنه لا يقال أنه حجة بحيث يذهب المخالف. شيخ مسألة الانتشار الخبر معناه يقوله، يعني افترضنا مثلا قول كتب به عمر رضي الله عنه إلى عماله في الآخرة وخطب به في الجمعة في المدينة، هذا قول منتشر ولم يقم أحد يخالفه كما خالفته المرأة وخالفه، يعني هذا يعتبر كما كتاب الزكاة المقادير والأشياء التي كتب بها عمر وبعض الأمور المتعلقة بأوقات الصلاة وكذا، هذه طبعا فيها نصوص أخرى، لكن لو لم يرد فيها إلا قول عمر هذا مع انتشاره وعدم إنكار الصحابة له لكان كافيا، لأنه لا فتواه رضي الله عنه وفتوى علي بقتل الجماعة بواحد وقال له تمالى عليه أهل صنعاء قتلته، هذا قاله بملء من الناس وانتشر ولم يخالفه في أحد، فكان إجماع. والفعل من القول، لو فعل فعلاً وانتشر ولم يقوى وانتشر يعتبر إجماع، لكن كما قلنا إجماع سكوت ليس إجماع، ليس مثل ما لو أوثر عن الصحابة عن 10 أو 20 من الصحابة أو 30 كلهم أنه افتى بقضية معينة قولا ولم يعرف له مخالفها، لما ومن جاء بعدهم من الصحابة قالوا بقولهم هذا. قضية مثلا تأبيد تحريم الملاعنة على الملاعنة افتى فيه الصحابة وكل من جاء بعدهم قال لي. فنقول هذا إجماع قولي، أما إذا كان بعضهم تكلم وبعضهم سكت فنقول هذا إجماع يعني ليس سكوت، هذا إجماع قولي وفعلي، يعني ما مختلط يعني ما بين قول وفعل. أما إذا كان قولا محضا فنسميه قولي، وكان فعلا محضا فنسميه فعلي، وأما إذا كان قولا من البعض وسكوتا من البعض فنسميه سكوت. شيخنا بما يضبط يعني العصر مجتهدي عصر قال في عصر ما هو الضبط اللي يضبطه به العصر؟ الطبقة يعني. الطبقة من الناس يعني القرن من الناس أو الطبقة من الناس ليس بالزمان، يعني معروف أن يعني كل شيخ معين أو ناس معينين اشتركوا في الأخذ عن شيخ واحد واعتبرون طبقة واحدة، يعني هو تقريب ضبط شيخ يعني هو فعل الصحابي إذا شكت عن في عصر أبدا إجماعا، هذا هو يعني. لكن قوله وفعله المهم أنه يبت يصدر حكم من الصحابي سواء بقوله أو فعله وانتشر شرط انتشار، أما إذا لم ينتشر فقد لا يكون بلغ مصر حتى انتشر انتشر ولم يعرف له مخالف، أما إذا أفتى به شخصا في خاصة سأله شخص في خاصة بنفسه لا أفتى به فقد لا يبلغ الآخرين أصلا الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحدهم المتواتر وما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مهلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ينقسم إلى مرسل ومسند. المسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سائل المسيب فإنها وكشت شهودة مسانية. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني أجازه. هذا الباب عقده للأخبار والخبر هو على أحد الاصطلاحين مرادف للحديث، وهو ما أنزل عن رسول الله من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، قول أو فعل إقرار أو صفة خلقية أو خلقية. أما الوصول فلا يضيفون زيادة الصفة الخلقية والخلقية لأنها ليست مجالا لاستنباط الأحكام، فالسنة بالخبر أو السنة يقصرونها على ما كان مجالا استنباط الأحكام منه، فهو ما وجد مساسا من قول أو فعل أو إقرار. هذا القول أو الفعل أو الإقرار المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينقله الجم والغفير في كل طبقة من طبقاته بحيث يفيد العلم القطعي سواء كان ضروريا أو نظريا، أو ينقله أحد من الناس يفيد العمل وقد لا يفيد القطع. فهذا فلهذا يقسم الخبر باعتبار وروده إلينا أو باعتبار عدد طرقه إلى قسمين: متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤ على الكذب عن مثله إلى منتهى، وهذا الجمع يكفي أن يكون ليس له حد من العدد، وحاول بعضهم أن يحده بالثلاثين أو الأربعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو كذا أو سبعين، لكن هذا لم يرد في الشرع تحديد للتواتر وإنما هو اصطلاح، والضابط فيه العرف فقط. فإذا حصل القطع بأن مثل هذه الجماعة لا يستحيل تواطؤها الكذب، دل ذلك على أنه متواتر. حتى لو كان هذا جمع من الكفار، يعني هذا في الأمور الدنيوية ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأمور الخبرية الأخرى. ولذلك يقول عبد الله الحاج إبراهيم في المراقي: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. نحن الآن لو تواترنا عن طريق الكفار أن هناك دولة اسمها اليابان، لم نرها بأعيننا، لكن رأينا كفارا من إفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا زاروها وتأكدوا من وجودها، حصل العلم اليقيني أن هناك دولة اسمها اليابان، عند ذلك نقطع بهذا الخبر ولا يدخل شك إلى قلوبنا أنه موجود، وإن كان لم يصل لم يأتينا رجل ثقة يخبرنا عن وقوع هذا الأمر. نعم، هذا الخبر يسمى متواتر، والتواتر في اللغة هو التتابع، فتتابعت لك رواية هذا مع رواية هذا مع رواية هذا ما حصل لك به يقين. نعم، أما إذا كان قاصرا عن هذه الرتبة فلا يسمى متواترا بل يسمى أحادا، وشرط تسميته تواترا أن يكون من نقلوا هذا الخبر أسندوه إلى أمر حسي، أسندوه إلى سماع أو مشاهدة، ولا يكفي أن يكون أن يتواطأ المجتهدون على قول معين من جهة توارد الخواطر والاجتهاد حتى يحكم بتواتره. فنظريات لا يقع بها التواطؤ والتواتر، إنما يقع التواطؤ والتواتر بالحسيات. لذلك يشترط التواتر أن يكون مستندا إلى أمر حسي. الأحاد هو ما سوى المتواتر، ما اختلت في شرط من هذه الشروط في طبقة من الطبقات، رواه في طبقة عدد لا يستحيل تواطؤها الكذب، إذا اختل شيئا من ذلك سمي أحادا، ولا أحاد منه الصحيح ومنه الضعيف، بحسب أن الأمر فيه يتعلق بالنظر إلى حال رواته جهة القبول أو الرد، فإن كان رواته ثقات وسلم من الشذوذ العلة صحح، وإن كان رواته في ضعف أو كان في انقطاع أو كان في شذوذ العلات وإلى موضوعه. والآحاد إذا صحت تجب العمل، وإن كانت لا تجب العلم، والمقصود بالعلم هنا اليقين. ومن العلماء من فصل بذلك فقال إن أخبار الآحاد بنفسها لا تفيد العلم اليقيني، ولكن مع القرائن تفيد العلم اليقيني، ومن القرائن أن تكون في الصحيحين مثلا، لذلك أقول ما رواه الصحيحان يفيد العلم، يعني ما ليس منتقدا عليهما يفيد العلم بصحته. وينقسم الآحاد إلى صحيح وضعيف، كما أنه من جهة الاتصال والانقطاع ينقسم إلى متصل ومنقطعين، وعبره هو هنا بمرسل ومسند. المرسل عنده مرادف المنقطع في اصطلاح الحديث، والمسند عنده مرادف المتصل في اصطلاح الحديث، وإلا في الحديث اصطلاح آخر، فالحديث عنده المسند له فيه أقوال، بعضهم يرى المسند هو المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى عليه أكثرهم، يقول في حديث المسند أسنده البخاري بصحيح أنه وصله مرفوعا، وأحيانا يقصدون بالمسند المتصل فقط، يقول لك هذا الحديث ورد منقطعا وأسنده فلان بمعنى وصله، وتارة يقصدون به المرفوع فقط، المسند تارة ترادف عنده المرفوع ولو كان منقطعا، لكن غالب على اصطلاح الحديث أنه يطلق المسند على المتصل ما جمع بين وصفين هما الاتصال والرفع، ولكن هنا هو جرى على اصطلاح بعضهم، بعض المحدثين وبعض الأصوليين، وهو أنه يطلق المسند على المتصل، كما أنه جرى على اصطلاحه بالمرسل وأنهم يطلقونه على المنقطع. من العلماء من يطلق المرسل يريد به المنقطع، والاصطلاح الجاري المعروف أن المرسل هو ليس نوع من المنقطع، وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رفعه التابعي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، وما رفعه الصحابي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه يسمى مرسلا، إلا أنه يقيد بكونه مرسل صحابي وهو حجة، لكن مرسل غير الصحابي ليس بحجة عند جماهير المحدثين، ويقصدون به ما رفعه التابعي، لكن هو هنا جرى على اصطلاح بعض المحدثين وهو أن المرسل عندهم هو مرادف للمنقطع، وهذا اصطلاح جرى عليه بعضهم كابن أبي حاتم في كتاب المراسيل. لو كتاب المراسيل يذكر فيه المنقطعة تقول فلان رواية فلان عن فلان مرسلة يعني منقطعة لم يسمع منه، جرى على هذا الاصطلاح. قال ولا أحد، وينقسم إلى مرسل ومرسل، يعني ينقسم إلى متصل ومنقطع. فالمتصل المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. إذا المرسل إذا كان مرسل صحابي حجة، وإما إذا كان مرسل غير صحابيين فلا ليس بحجة. الاحتمال أن يكون الساقط رجلا ضعيفا، لأن التابعين يروون عن الثقات وعن الضعفاء، وأكثر ما روى من رواية التابعين عن التابعين التابعين ستة أو سبعة، ستة فيما أعلم، ستة أو سبعة طلعت عليه ستة. إذا كان عندك شيء أبو لحال الله تعالى، وهؤلاء وعمليا يعني عقليا ليس هناك حد، يعني العدد يعني بعدد الصحابة يعني ليس هناك حد له من جهة من الناحية العقلية، لكن من الناحية العملية قالوا أكثره ستة. واستثنى المصنف رحمه الله هنا تبعا للإمام الشافعي رحمه الله مراسيل سعيد المسيب، قال لأنها سبرت وتتبعت فوجدت أنها موصولة كلها، لذلك قال المراسيل كلها ليست بحجة إلا مراسيل سعيد. المرسل هنا جرى فيه على اصطلاح المعهود في المرسل، وهو ما قال فيه الصح التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل فيه خلاف بين العلم في حجيته، قد نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيح يعني محدثين اتفاقهم على عدم حجيته، ولكن يعني نقل عن أئمة الإمام مالك وسفيان وغيرهم القول بحجيته. وعلى كل حال نسأل التفاصيل، وأول من نقل عنه القول في قضية حجية المرسل الإمام الشافعي رحمه الله في رسالة، حيث فصل في قضية المراسيل فقال إن مراسيل سعيد المسيب صحيحة لأنها تتبعت وجدت كذلك، وأما مراسيل غير سعيد فقال إنها لا تصح إلا إذا توبعت، إذا توبع المرسل بمرسل آخر يقويه، أو توبع بموصول، ويشترط إذا توبع بمرسل أن يكون من أرسله لا يشترك مع المرسل الأول في الشيوخ. فلو أرسله أرسل تابعي مهلا مهلا نفترض مهلا مهلا الحسن البصري أرسل أحدنا، ووجدنا هذا الحديث أرسله تابعي آخر في طبقة الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث أرسله تابعي آخر، عندنا الآن مرسل الحديث مرسل هنا ومرسل هنا، فهل نقوي هذا بهذا؟ الشافعي يقول ننظر هل يشترك هذا التابعي مع الحسن في شيوخ ضعفاء؟ إن كان يشترك معه في شيوخ ضعفاء لا يعتبر، يعني احتمال أن يكون محذوف واسطا محذوفا ضعيفا، أما إذا كان لا يشترك معه في الشيوخ أو يشترك معه في الشيوخ ولكن كلهم ثقات فعند ذلك يصحح هذا بها. يشترك معه في السند أو في الأخذ عن الشيء. قال إلى مراسيل سعيد فإنها فتشت فوجدت مسانيدا، والعنعنة تدخل على الأسانيد. نعم يقصد أحيانا الأسانيد أحيانا يصرح بها بالتحديث أو بالسماع، فيقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أو سأل قال سمعت فلان أو أخبرنا فلان، لكن أحيانا يروي الرواية بصيغة ليست صريحة في السماع، كان يقول قال فلان أو يقول عن فلان، وهذا الذي يسمى عنعنة، وهو أن يروي عنه بصيغة غير صريحة مهمة للسماع ولكنها غير صريحة فيه فيقول عن فلان. فلا ندري هل إذا كان فلان شيخه لا ندري هل سمع منه هذا أم سمع منه بواسطة، الظاهر أنه سمع منه لأنه شيخ، لكن عدوله عن صيغة التحديث والإخبار إلى صيغة العنعنة توهم أنه سمع منه بواسطة. فهنا ينظر إذا كان الشيخ الذي قال هذا القول مدلسا متهما بالتدليس وهو أن يروي عن من عاصر ما لم يسمع منه، فعند ذلك يشك في هذه العنعنة إلا إذا كانت في الصحيحين فإنها لا يشك فيها. وأما لأن عن أصحاب الصحيحين تتبعوا ما عنعنا يعني ما رووه في سنة العنعنتي انتقوا فيه الصحيحة كما هو التحقيق والصحيح. وأما إذا كان خارج الصحيحين فينظر في هذه العنعنة إذا كان الشخص مكثر من التدليسي فإنه ينظر في عنعنته ولا تقبل حتى يصرح في التحديث أو يجد متابعا آخر ليست فيه غائلة التدليس. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدث من هنا بدأ يحدث هنا عن طرق التحمل والأداء وأن الشيخ إذا سمع منه الراوي وأراد الأداء فإنه مخير مما أن يقول إذا كان سمع منه مما أن يقول إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يستمع هو إن شاء قال حدثني وإن شاء قال أخبرني لا حرج عليه في أن يستخدم الإخبار وأن يستخدم التحديث. أما إذا قرأ هو على الشيخ والشيخ يسمع فعند ذلك يقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذا على قول بعضهم ومروي عن الشافعي لكن الصحيح ما عليه الجمهور وما عليه الإمام البخاري رحمه الله ونقله عن مالك نقل البخاري كتاب العلم عن مالك وعن جماعة وهو أن القراءة على الشيخ أنها في قوة السماع منه بل هي أقوى لقد تكون أقوى من السماع لأن الشيخ يكون مركز ويستجمع لقوة لا أقل أحوالها كما قال مالك أن تكون مثله. عند ذلك إن شئت أن تقول أخبرني وإن شئت أن تقول حدثني بما قرأت عليه تقول قرأت على فلان القرآن وتكون إنما تقول سمعت من فلان القرآن وتكون إنما قرأت عليه وهو يسمع فقط ويجيزك ويصح لك وتقول قرأت حدثني فلان بالحديث فلان وأنت ما وما حدثك ولا تلفظ ولكنك أنت قرأت عليه وهو يسمع وأقرأك فلا حرج في ذلك. ولكن بعض المحدثين يتوقع الدقة ويغاير بين الإخبار والتحديث وكان الإمام مسلم يتحرى في ذلك كثيرا تجده يقول حدثنا فلان من فلان قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا يميز بين ما سمع وما قرأ. المعمول به أكثر شيء المعمول به اللي عمل بجماهير المحدثين وجرائي البخاري ومالك وجماعة هو عدم التفريق بين العرض وبين السماع إذا سمعت أو عرضت فهما في درجة واحدة بل بعض العراقيين قدم العرض على السماع. أما الإجازة إذا أجازه الشيخ لم يسمع من الشيخ الحديث ولم يسمع من الكتاب وإنما أجازه وقال له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو أن تروي عني مروياتي أو كذا فهو إذا أراد أن يحدث لا يقول حدثني الشيخ بل يقول أجازني الشيخ أو يقول حدثني إجازة. أما إذا قال حدثني فقط وهو لم يسمع فهذا يكون فيه تدليس والتدليس في الصيغ مذموم وكان بعض أهل العلم يمتحنه كالإمام أبي نعيم الإصفهاني رحمه الله وانتقد عليه كثيرا فعله لذلك فيجب أن يتحرى في الصيغ فما أجاز يقول أجزت وما نول يقول نولت أو أعطيت مناولة أو أجزت مناولة وما سمع يقول سمعت وما أما ما عرض فإن شاء أن يقول أخبرت وإن شاء أن يقول حدثت وإن شاء أن يقول قرأت عليه وهو يسمع لا حرج عليه في أي صيغة فعل لأنه بقوة السماع والتحديث. إذا قرأ طالب يعني الشيخ جالس وعنده طالب يقرأ والناس يسمعون هذا السامع يجوز له أن يقول أخبرني أو حدثني نعم يجوز له أن يقول حدثني ويجوز له أن يقول أخبرني لكن أدق أن يقول حدثنا أو أخبرنا بصيغة الجمع حتى يشعر أنه كان في جماعة وأنه ليس ما خصه به. هنا يحدث عن الشيخ أو عن الذي يقرأ؟ لا عن الشيخ خبر الأحاد يفيد بالعلم الظني وليس اليقيني. نعم يفيد العلم الظني حتى لو كان في البخاري يعني. لا إذا كان البخاري عند المحققين يفيد اليقين إلا الأحاد المنتقل يعني عند الفقهاء يفيد لكنه يفيد علم اليقين ليس ضروري علم اليقين النظري مكتسب يعني اكتسب من القرائن الخارجية وليس ضروري. كيف يعني علم الظن الظن هنا لا يقصد به الا يومين الحق شيئا، يقصد به الظن الراجح الذي يجب العمل به، الا الظن الذي يقع للانسان اذا شهد له عدلان بماله يقضي به القاضي. يعني ليس المقصود الظن، يعني ليس المقصود به الشك ولا الوهم ولا ما لا يظن، لان العلم الشيخ ثمرة القول بالظن هنا واليقين هو قضية التكفير، يعني قضية التفسيق والتبديع والتكفير وما إلى ذلك. أما يعني إذا خالف قطعيا يفسق ويبدع وقد يكفر إذا كان قطعيا، يعني إذا ازدادت الدرجة القطعية حتى صار معلوم من الضرورة بالضرورة، إذا كان يفيد العلم الضروري يكفر. إجماع بالتواتر الإجماع إذا كان مقبولا بالتواتر، إذا كان هو هذا الإجماع نفسه قطعيا، نعم إذا كان الإجماع قطعيا يكفر مخالفا. يكون شيخ علم وظن في نفس، يعني العلم الظني لا يكون علم وظن. لا اصطلاح، هذا اصطلاح فقط. أنا لما عرفنا التعريفات ولا قلنا لكم العلم شيء وظن شيء، عند الأصوليين العلم شيء وهو القطع، وظن شيء وهو ما رجح فعله. هذه مقدمات أردناها حتى لا كل مرة تمر بنا ظن ما نحتاج إلى أن يذهب الإنسان إلى أن الظن مقصود به الذي لا يغير الحق شيئا. لا، تكلمنا عن هذا في التعريفات، قلنا الظن والشك والوهم والعلم. العلم عندهم مرادف اليقين، والظن عندهم هو الراجع ما يترجح في العلم، والشك عندهم مستوي الطرفين، والوهم عندهم مرجع. طبعا هناك بعض المبتدعة المتكلمين بالغوا في قضية خبر لا أحد أنه لا يفيد العلم، ودخلوا منها إلى أنه لا يفيد بالعقائد وكذا وكذا، وهذا طبعا مرجوح. ولذلك رد عليه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب خبر الواحد، وبين أن أخبار الآحاد تفيد العمل سواء في العقائد أو في العبادات. ليس المقصود من أنها لا تفيد العلم أنه ليس أنها لا تفيد شيئا أو لا تفيد ما يقتضي العمل، بل تفيد ما يقتضي الاعتقاد والعمل معه، يعني لكن لا يقطع بذلك قطعا يؤدي إلى تكفير المخالف وتفسيقه. الذي لا يعمل بعمل الآحاد لا نقول عليه شيء، لا نقول أنه مبتدع أو كذا. إذا كان لم يثبت عنده، إذا شكك في ثبوته هو ليس بقطعي، يعني هو إذا شكك في ثبوت الحديث لا تستطيع أنت. أما إذا سلم لك أن الحديث ثابت في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال لا أعمل به لأنه خبر أحد، هذا من فعله البدع والشنيع. لكن هو نفسه ثبوته ليس، يعني أنت إذا صحح شخص حديث من المحدثين قد يأتي واحد آخر يضعفه من المحدثين، فأنت إذا عملت بتصحيح هذا لست قاطعا بأن هذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجرم مخالفيك وتتهمهم. تفيد العمل به فقط. أما إذا أجمع ثم على صحته كأن يكون في الصحيحين فهنا اكتسب قوة من إجماع الأمة، يختلف عن ماله صححه واحد وضعفه آخر. أعطينا بعض الكتب في المسألة، وعنا منهم برشا. أعطينا بعض الكتب في المسألة بتاع خبر الأحاد. في كتاب اللي هو الشيخ الألباني اسمه خبر الأحاد حجة في العقائد والأحكام. كتاب آخر، لأن الألباني لا يعترفون به، ما هو شيء. هذا في صريح. صحيح البخاري. صحيح البخاري. كتاب خبر الواحد وصحيح البخاري. الإمام الشافعي أيضا في رسالة عقد بابا. نعم. الأربعة النصوص هنا قطعية لذا تمل الاشتباه، يعني ألفاظهم في مسألة الوهم أنه يفيد العلم والعمل المعنى في العقائد، هل هناك نصوص قطعية في الرسالة؟ الشافعي يذكر أنه عقد فصلا لخبر الآحاد وأنه حجة، لكن يرد على بعض المتكلمين اللي غلوا لا يقولون أنه يفيد الظن، يتوصل بها إلى أنه يعني ليس لا يفيد، يعني ما يقول يفيد الظن، لكن عمليا يقول لا يفيد شيئا، يعني يقدم على القياس يقدم عليه أمور كثيرة. فهم عمليا في اصطلاح توصلوا بقولهم أنه يفيد الظن إلى باطل، لكن لو قال إنسان يفيد الظن بمعنى الراجع ولم يتوصل بها إلى باطل لكان قوله لو حول النظر، يعني في الأمور التي لم تعبدها القرائن، يعني في الأحاديث التي ليس فيها قرائن تؤيد أنها صحيحة، يعني كأن تكون في الصحيحين مثلا، أو يجمع المحدثون على تصحيحها مثلا ولو كان خارج الصحيحين، هذا شيء يعرضه. لكن حد ما لم يلا الحديث اللي صحه الشيخ الألباني رحمه الله لا اعتكاف الى الرسائل الثلاثه، ما تجي تقول لي هذا الحديث صحيح وبالتالي يلزمك واذا خالفته فانت مبتدع، يقول لك جماهير العلم ضعفوا. فهمت؟ لا لا لا نقصد بالثبوت فقط، أما الدلالة شيء آخر. حتى القرآن بعض آياته فيها ليست قطعية الدلالة، الدلالة شيء آخر. يوجد في الصحيحين ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، يوجد فيه النص ويوجد فيه الظاهر كما مر معنا ومؤول. وكذلك الآيات القرآنية فيها نص وظاهر ومؤول، هذا من جهة الدلالة. أما من جهة الثبوت فالقرآن كله ثابت، والسنة بعضها ثابت قطعا وبعضها ثابت ظنا وبعضها ليس بثابت، بعض ما ينسب إليها ليس بثابت. شيخنا، هل كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم المكتسب يعني علم النظري؟ لا يوجد يعني حديث يفيد العلم الضروري. إذا كان متواتر أحاديث مسح الخفين تفيد العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، أحاديث الشفاعة تفيد العلم الضروري صلى الله عليه وسلم يشفع في أمتي، أحاديث الحوض، أحاديث عذاب القبر، أحاديث يعني كثيرة جدا، التواتر المعنوي والتواتر اللفظي مهلا من كان عليه متعمدا. يعني أنا أقصد ابتداء عندما نظر فيه المحدثون، عندما نظروا في الحديث يعني استحقوا إلى النظر في الحديث في الأسانيد. هو إفادة العلم علم مكتسب ليس علم ضروري. يفيد العلم المكتسب يعني. هو مكتسب، هو علم هو علم قطعي لكنه مكتسب. أي قطعي لكنه مكتسب. في الإجماع إذا اختلف علماء العصر بين على مسألة بين الحل والتحريم، ثم أتى في العصر الموالي أجمع من بعدهم، أجمع من بعدهم على التحليل، هل يسع العصر الثالث على أن يحتجوا باختلاف العصر الأول؟ نعم، هذا في مسألة خلافية أنا تجنبت الحديث فيها لأنها سنتعرض لها إن شاء الله في درسنا ملتقى، وهي قضية إذا اختلف إذا حصل الخلاف أول فهل يصح أن يكون أجمع بعد خلاف؟ خلاف بين الأصوليين هل يصح أن يكون أجمع؟ والصحيح أنه يسع إذا حصل الخلاف متقدم، يسع من جاءوا بعد ذلك أولئك أن يأتوا بقول من موافق لأقوال من تقدم، لكن لا يسع من يأتوا بقول ثالث يعني قول جديد يعني ليس يعني هو الخلاف يبيح لك مخالفة الإجماع في إطار الخلاف، يعني لو اختلف المتقدم على قولين لا نقول هذه مسألة خلافية فتأتي أنت بقول ثالث، لا، أنت محصور في داخل ذلك الخلاف، خلافهم على قول يتضمن إجماعهم على عدم القول بقول ثالث. وإذا لم يختلف؟ إذا أجمعهم؟ إجماعهم حجة. لا يسع من بعدهم. لكن هل يسع من بعدهم الإجماع؟ جمهور الأصوليين يقول نعم، لكن صحيح إن شاء الله أنه يسع أن الإجماع بعد الخلاف ليس هو الإجماع الذي يحتج به، إنما الذي يحتج به هو الإجماع الذي لم يسبقه خلاف. الشيخ قرأت عن الشيخ أنه يكفر من أنكر الإجماع، فهل يكفر الذي ينكر الإجماع من أساسي من أصلي، أو يكفر الذي لا الذي يقول أنه لا يتحقق الإجماع مع لا يكفر أي منهما، لا يكفر الذي ينكر أصل حجية الإجماع، ولا يكفر الذي يقول بإنكار وقوعه، بل كل واحد من هذه الأقوال قال به بعض الأجلاء، ولكن يكفر من خالف في مسألة أجمع عليها بشكل قطعي كمعلوم من الدين بضرورات مثلا وجوب الصلاة وإباحة البيع وكذا بعض الأمور. هذا الجمع الشيخ القائل. نعم شيخ ما أعطاك إذا قال إذا نقل عن الجمهور قولهم والجمهور على هذا، هل هو يذكر هذا الإجماع؟ لا أقصد الجمهور يقصد به أكثر العلم، وهو مسألة نسبية يعني يطلقه على إطار المذاهب الأربعة فقط، يقول الجمهور لما عليه ثلاثة من المذاهب الأربعة، وبعض يطلقه على ما عليه أكثر العلم حسب اصطلاحه. إذا ورد حديث في الصحيحين وأجمع يعني وعمل به المجتهدون يعني في ذلك الزمان، إيه أجمعوا على فهمه على وجه معين وعلى ذلك الوجه يعني وعملوا به يعني، فلا يصح لأي محدث بعدها أن يضعفه الحديث. يجمع المحدثون على تصحيح حديث لا اجماع المحلين على تصحيح حديث. هو يعني ورد في البخاري او مسلم وعمل به المجتهدون. طبعا لا يسع واحد لضعيف. تضعيفه. شيخ بالنسبه للاجماع نجد في كثير من المسائل يجمع اغلبيه المذاهب ويخالفها الا الظاهريه، هل يسمى هذا اجماع؟ وكذلك المسائل التي اختلفوا فيها هل يقدح اجماع ظاهريتي خلاف ظاهريتي بالاجماع؟ بعضهم نظر الى انهم اصوليون وعلماء فقال يقدح، والبعض الاخر نظر الى انهم يوهون القياس والعلل وكذا فشبههم بالعوام فقال لا يؤثر، ومن هؤلاء ابن العربي وبعض المالكية وابن عمرو الصلاح وجماعة لم يعتبروا خلاف ظاهريتي طائلا. الصحيح أنهم إما لهم رأيهم المعتبر يعني إذا كان خاصة داود بن حازم هؤلاء إما جلا يعني إذا كان خالفوا في مسألة يقدح في الإجماع وهذا هو الظاهر. إذا كان الدليل قطعيا هل يزيد الإجماع قطعيا؟ طبعا طبعا يزيده قطعية نعم، لأنه مهما كان قطعيا له مهما كان صريحا يحتمل مجاز يحتمل كذا، إذا أجمع عليه انقطعت عنه الأطماع الطويلة.